يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس 13 من سلسلة دروس الفقه في أكاديمية زاد المباركة في فصلها الدراسي الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذه الأكاديمية، أن يبارك في القائمين عليها ومعلميها وطلابها ومن ساهم فيها ومن دعمها، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، سوف نواصل إن شاء الله تعالى في هذا الدرس الحديث عن موضوع الإمامة في الصلاة، وكنا قد تحدثنا في الدرس الماضي عن معايير اختيار الإمام، وتحدثنا عن مسألة إمامة المفترض بالمتنفل والمتنفل بالمفترض، وتحدثنا عن إمامة النساء وأنه لا يشرع للمرأة أن تأم الرجال، وإنما تأم المرأة النساء من جنسها. نريد أن ننتقل إن شاء الله تعالى في هذا اليوم إلى بعض الموضوعات كذلك المتعلقة بالإمامة في الصلاة. فنتحدث مثلا عن إمامة المفترض بالمفترض، اختلاف النيات في الفريضة، أو من يقصر الصلاة بمن يتم الصلاة أو عكس ذلك. كذلك نريد أن نتحدث عن موضوع أحوال المأموم مع الإمام من حيث الموافقة والمتابعة والمسابقة. كذلك نريد أن نتحدث عن مسألة صفوف الإمام وتقدم الإمام على المأمومين. فنشرع بعون الله سبحانه وتعالى. فنقول أولا، في صفة الإمامة يشرع للإمام أن يتقدم على المأمومين إذا كان يصلي خلفه اثنان فأكثر. أما إذا كان يصلي معه مأموم واحد فقط فإنه يقف عن يمينه. وقد صلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لوحده، صلى فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأداره وجعله عن يمينه. إذن الإمام إذا كان يصلي يكون المأموم يكون عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام. فإن كانوا اثنين فإنهم يتأخرون ويصلون خلف الإمام. طيب، فإن كان معهم نساء مثلا اثنين أو شخص ومعهم امرأة، نقول إن هذا الشخص يصلي عن يمينه إذا كانوا اثنين يصلون وراءه والمرأة تكون خلفهم، كما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. إذن يكون هناك ثلاثة صفوف: الصف الأول فيه الإمام، الصف الثاني فيه الرجال، الصف الثالث فيه العجوز كما جاء في حديث أنس، أو النساء أو عموما كما جاء في غير من الحديث. لكن في هذه الصفة في صلاة أنس رضي الله تعالى عنه قال: والعجوز من ورائنا، صلت خلف أنس واليتيم الذي صف معه. إذن هذا الحديث يبين لنا هيئة وصفة الاجتماع في الصلاة وصفة التراتبية مع الإمام. طيب، هنا مسألة أخرى نرغب الحديث عنها، وهي أحوال الإمام مع المأموم من حيث المسابقة والموافقة. الإمام إنما جعل ليؤتم به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. معنى يؤتم به يعني يقتدى به. فإذا كبر الإمام كبر الناس، وإذا ركع الإمام ركع الناس، وإذا رفع الإمام رفع الناس، وهكذا. وإذا سجد سجدوا. لا يشرع للمسلم أن يسابق الإمام، ولا يشرع له موافقته، بل إنما المشروع في حقه أن يقتدي به ويتابعه، يعني يكون بعده. لذلك جاء في حديث البراء رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. لاحظوا حديث البراء قال: لم يحن أحد منا ظهره، يعني ما يشرع في هيئة السجود، ما يبدأ في السجود حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هو في السجود. وهذا الحقيقة فيه تنبيه للناس، لأن في بعض الناس هداهم الله يصير من أول ما يبدأ الإمام يشرع في السجود وهم بدأوا إما معه وإما بعده بيسير وهو لم يقع بعد ساجدا. كذلك في الركوع، ربما إذا بدأ في حال الانحناء للركوع تجد أنهم بدأوا في حال الانحناء للركوع. لا، وإنما المشروع أنه إذا ركع استتم راكعا أن تركع، وإذا استتم ساجدا الإمام أن يسجد المأموم، وهكذا إذا استتم قائما. هذا معنى المتابعة، بمعنى أن يكون بعده، أن يكون بعده. طيب، ما هي الأحوال؟ هل معنى هذا أن يكون بعده وأن يتأخر عنه كثيرا؟ لا، التأخر عنه كثيرا كذلك هذا مخالف لمقتضى، مخالف لمقتضى المتابعة. إذا مقتضى الإمامة، مقتضى الاقتداء هي المتابعة، بمعنى أن يفعله بعده مباشرة. لكن فرضا لو أن الإمام سجد فبقي هذا الشخص المأموم واقف لم يسجد وتأخر عن الإمام، نقول هذا التأخر غير مشروع وهو مكروه في حقك. وإذا رفع الإمام ودخل في الركن الثاني وهو الرفع من السجد وأنت لم تسجد بعده فإن هذا لا يجوز في حقك. لاحظ الآن أنك تأخرت عن الإمام ركنين، صار رفع انتقل للركن الذي يليه وهو الجلسة بين السجدتين وأنت لما تسجد بعده، إذن هذا فيه تأخر. إذن نحن نقول أحوال المأموم مع الإمام، الحال المشروعة الحال الأولى أن يتابعه فيفعل الفعل بعده مباشرة، هذه الحال المشروعة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها والتي كان يفعلها الصحابة الكرام، كما روى لنا البراء رضي الله تعالى عنه في الحديث، كما جاء عنهم رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الحال الأكمل وهي الحال الواجبة وهي الحال المشروعة في حق المأمومين مع الإمام. طيب، وهناك حال محرمة وهي أن يسابق الإمام فيركع قبله أو يسجد قبله، هذا لا يجوز، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فكيف المأموم يسابق الإمام ويسجد قبله ويركع قبله؟ هذا لا يجوز. طيب، هناك حال بينهما وهي حال مكروهة لكن لا تصل إلى درجة المحرمة لأنه ليس فيها مسابقة، وهي حال الموافقة، موافقة الإمام. كيف؟ من أول ما يبدأ الإمام انتهى مثلا من القراءة بدأ يتهيأ للركوع فجاء يركع، نجد أن هذا الشخص يركع معه، هذا في واقع الأمر لم يقتدي به ويتابعه ويأتم به وإنما وافقه، فهذا نقول هذا من الأحوال المكروهة في الصلاة وإن كانت لا تصل إلى درجة التحريم وهي درجة المسابقة، مسابقة الإمام، ولكنها مكروهة لأنها موافقة ولأنه ترك الائتمام المشروع الذي هو الاقتداء والمتابعة. طيب، الحالة الرابعة، الحالة الأولى قلنا هي حال المتابعة المشروعة، الحالة الثانية هي حال المسابقة وهذه قلنا أنها محرمة ومنهي عنها، الحالة الثالثة قلنا حال الموافقة. طيب، الحالة الرابعة أن يتأخر عنه ولكن ليس على وجه المتابعة وإنما تأخر كبير بحيث أنه الإمام انتقل للركن الذي يليه وهو لم يتابعه. مثلا الإمام ركع ولكن هذا المأموم تأخر في الركوع فلم يركع حتى رفع الإمام ثم جاء هذا ركع، نقول هذا تأخر، هذا تأخر بالغ منهي عنه ولا يجوز، إذن يكون المشروع في حقه المتابعة. وسوف نذكر إن شاء الله تعالى بعض الأحوال التي يشرع فيها المخالفة أو شيء من هذا اللي هي الأحوال الاستثنائية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله تعالى.

فيصلي وحده. لاحظتم الآن؟ إذن وأحيانا بعض أخوان المصلين هداهم الله ربما لا يقيم الصلاة. ينبغي على الإمام إذا صلى أن يصلي بالناس صلاة معتدلة، صلاة معتدلة، لا يخفف بهم تخفيفا، لا يخفف بهم تخفيفا بالغا بحيث أن الشخص الثقيل والشخص الكبير لا يستطيع أن يدركه، لا، ولا يطول بهم تطويلا بالغا بحيث أن الشخص الذي وراءه يصير يتعب من الصلاة ويمل الصلاة ويريد أن يخرج من الصلاة، لا، وإنما يصلي صلاة معتدلة متوسطة، يصلي صلاة معتدلة، صلاة خفيفة. ما معنى خفيفة؟ بمعنى أنها تكون معتدلة الأركان، تامة الأركان، موجزة، لا يطولها تطويلا بالغا، لا يعني يستطيع الناس أن يقوموا فيه أو يملوا أو يتعبوا، ولا كذلك يعجل فيها تعجيلا بالغا فيحاول الناس أن يدركوا ولا يستطيعوا أن يدركوا في الصلاة، هذا لا. وقد جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه لما رجع فصلى بقومه ليلة، صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع فصلى بقومه فصلى بهم فافتتح سورة البقرة فأطال في الصلاة، فانفتل رجل من الصف وصلى لوحده، فغضب معاذ عليه وقال إنك منافق، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو معاذا في اليوم الذي يليه، وقال إن معاذ انتظرناه في الصلاة وصلى بنا هذه الصلاة الطويلة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال فتان أنت يا معاذ، أيكم أما الناس فليخفف. في الحديث اقرأ بهم أو صلي بهم الليل إذا يغشى والضحى، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في صلاة العشاء بهذه الصلوات التي بهذه السور التي يسميها أهل العلم أواسط المفصل، أواسط المفصل، والمفصل من قاف إلى سورة الناس، طواله من سورة قاف وما بعدها إلى سورة عمة، وأواسطه من سورة عمة إلى سورة الضحى، وقصاره من بعد سورة الضحى أو من سورة الضحى إلى آخر القرآن الكريم، هذه قصار جدا، قصار المفصل وأواسطه وطوال المفصل، فاصطلح أهل العلم على تسميته بأواسط المفصل. فلذلك يشرع المسلم مثلا في صلاة العشاء أن يقرأ بأواسط المفصل، لا يطيل بالناس الصلاة الطويلة التي جعلت هذا المأموم ينفتل. وهذا في حقيقة دلالة أنه أحيانا قد يكون الإنسان لعذر شرعي صحيح ينفتل عن الصلاة. مثلا إنسان دافعه الأخبثان، فنقول في هذه الحال إما أنك تخرج من الصلاة فتذهب فتقضي حاجتك وتتوضأ وترجع فتدرك الجماعة، هذا الحل الأول وهو الأفضل. والحل الثاني لا، أنه ربما انفتل فصلى صلاة خفيفة وذهب ليقضي حاجته. كذلك لو طول الإمام تطويلا بالغا، تطويلا بالغا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الناس إذا يعني قرأ بهم الإمام نصف صفحة قالوا هذا الإمام طول، أو صفحة واحدة قالوا هذا الإمام طول، لا، ليس المراد صفحة، ما هو بالتطويل. بعض الناس يعني إذا سمع القرآن آية يعني دقيقة ولا دقيقة قال خلاص هذه صلاة طويلة، لا، ما هو المعيار في التخفيف والتطويل؟ ينبغي لنا أن نرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فإذا طول الإمام تطويلا بالغا غير المعهود وغير المعروف مثل ما فعل معاذ رضي الله تعالى عنه في ذلك، في تلك الليلة التي أخطأ فيها ووجهه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لما طول بالناس، النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على ذلك الرجل الذي انفتل من الصلاة وصلى وحده. لماذا؟ لأن معاذ استفتح البقرة وصلى صلاة طويلة بالناس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيكم أما الناس فليخفف، إذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. صلاة الإنسان لنفسه يشرع للإنسان أن يطول فيها بما شاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس خفف الصلاة كما قال أنس وكما رواه جمع من الصحابة ابن عمر وغيرهم. لكن لما صلى إذا صلى بالناس، لكن لما صلى لنفسه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث حذيفة وابن عباس يصلي صلاة طويلة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في صلاة الليل بصلاة سورة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا شك أنه من مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم لله، محبته لله وتعظيم لكتاب الله. لكن لاحظوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مقام التزام الحق والرحمة بالخلق. فهو حين يصلي لوحده يطول في مناجاة ربه ما شاء، ولكن من رحمته بالخلق صلوات الله وسلامه عليه أنه إذا أم بالناس خفف عليهم الصلاة. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الصلاة التي يحبها هو ويريدها هو صلوات الله وسلامه عليه لطول بهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. لذلك معنى ذلك أن هذه قرة العين وراحة النفس، لكن لم يحمل النبي صلى الله عليه وسلم الناس على حاله هو صلوات الله وسلامه عليه، وإنما كان يصلي لوحده فيطول، لكن لما يؤم بالناس يخفف. لاحظوا هذا جمع عجيب من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا حقيقة فيه تربية للناس، للأئمة، للخطباء، للدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، أنهم يلتزمون الحق ويعظمون الحق ويعرفون الحق ويعملون بالحق، ومع هذا يرحمون الخلق، يجمعون بين العلم بالحق واعتقاده والقيام به والعمل به وبين الرحمة بالخلق. وهذا في الحقيقة، لأن أحيانا بعض الناس ربما أطال في الصلاة جدا ونسي الرحمة بالخلق. طيب ربما بعض الناس أراد أن يخفف تخفيف بالغ ونسي التزام الحق والعمل به واعتقاده. لذلك التخفيف في الصلاة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف الذي تقوم به الصلاة، ليس التخفيف الذي هو نقر الركوع والسجود والعياذ بالله. لا، هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم البتة، أن الإنسان ينقر ركوعه وسجوده، لا، وإنما يخفف تخفيفا، تخفيفا في تمام، تخفيفا وإيجازا في تمام، بحيث أن تكون صلاته صلاة تامة ومطمئنة، يتم ركوعها وسجودها ويطمئن فيها هذا الإمام، ويصلي وراءه الناس مطمئنون في صلاتهم، يتمون صلاتهم، وتكون هذه الصلاة خفيفة عليهم. طيب فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى: ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. نواصل بعد هذا الفاصل ونتابع حديثنا عن أحكام الإمامة في الصلاة. ذكرنا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان تطويل الصلاة إذا صلى لنفسه، وتخفيف الصلاة إذا صلى بالناس إماما، رحمة بالخلق صلوات الله وسلامه عليه. وذكرنا أن المشروع في حق الإمام أن يخفف الصلاة في تمام، بمعنى أن يقيم ركوعها وسجودها ويطمئن فيها مع تخفيف للصلاة، ويحسن القراءة ويجودها. ولا يشرع في حق الإمام أن يطول تطويلا يؤذي المأمومين، ولا يقصر تقصيرا يؤذي المأمومين. فإن خالف هذا المشروع فطول تطويلا بالغا يؤذي المأمومين، أو قصر تقصيرا لم يستطع معه المأمومون أن يفعلوا الواجب عليهم من الطمأنينة ومن إقامة الركوع، فإنه ينفتل عنه المأموم ويصلي، ويصلي لوحده كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الشخص الذي انفتل. طيب، من الأحكام التي نود أن نذكرها هنا أنه يشرع في الصلاة للإمام أن يطول الركعتين الأوليين أكثر من الأخريين في صلاة الظهر والعصر والعشاء، فيطول في الركعة الأولى أكثر من الثانية. وهذا جاء في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه لما شكاه أهل الكوفة، قال لعمر رضي الله تعالى عنه لما استفسر عمر منه، قال أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطول في الأوليين وأركد أو أركد في الأخريين. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. فهذه السنة ذكرها سعد وقروا عليها عمر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعتين الأوليين أكثر من الركعتين الأخريين. وهذا في الحقيقة يوافق ما ذكرناه من أن المشروع في حق الإمام والمنفرد أن يقرأ ما في الركعتين الأوليين مع الفاتحة سورة، وأما في الركعتين الأخريين فإنه يقتصر على فاتحة الكتاب، فبالتالي تكون هذه الركعتين الأخريين أقصر من الركعتين الأوليين. كذلك من الأحكام التي نرغب ذكرها هنا، وهو أن إنسان لو صلى بجماعة، ثم بعد أن انقضى من الصلاة وسلم الناس تذكر هذا الإمام بعد ذلك أنه كان محدثا، فما هو الواجب؟ نقول الواجب على هذا الإمام الذي كان محدثا أن يتوضأ ويعيد الصلاة. هل يجب على المأمومين أن يعيدوا الصلاة؟ نقول لا يجب، لا يجب على المأمومين أن يعيدوا الصلاة، إنهم صلوا صلاة صحيحة ولم يعلموا بحدثه. هو لم يعلم بحدثه، لكن هل معنى كونه لم يعلم بحدثه لا يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ يجب عليه أن يعيد الصلاة هو، ولكن لا يجب على المأمومين الذين صلوا على طهارة أن يعيدوا صلاتهم. طيب، لو علم المأمون في أثناء صلاته أنه قد أحدث، نقول أنه يتقدم شخص آخر فيصلي مكانه، فإن لم يتقدم شخص آخر يصلي مكانه فإنهم يصلون ويقضون صلاتهم، يتمون صلاتهم. إذن ولكن لا يجوز لهم أن يأتموا بهذا الشخص المحدث متى ما علموا، أما إذا انقضت الصلاة ولم يعلموا فإنه تصح صلاتهم إن شاء الله تعالى ولا إشكال في ذلك. كذلك عندنا مسألة وهي حكم اختلاف النية بين الإمام والمأموم، وكنا قد تكلمنا عن اختلاف النية من حيث الفرض والنفل، وذكرنا أنه تصح إمامة المفترض بالمتنفل وتصح إمامة المتنفل بالمفترض. طيب، يبقى عندنا مسألة، ما حكم اختلاف النية في الفرض؟ مثلا أن يصلي شخص الظهر خلف وخلفه إنسان يصلي العصر، أو يصلي إنسان الظهر خلف من يصلي العصر مثلا. لاحظوا الآن اختلاف النية، نقول لا لا إشكال إن شاء الله تعالى في صحة ائتمام المفترض بالمفترض ولو اختلفت نيتهم. فيجوز لمن يصلي الظهر أن يصلي خلف من يصلي العصر، ومن يصلي العصر خلف من يصلي الظهر. طيب، ما العمل إذا كان هناك اختلاف في عدد الركعات؟ فمثلا إنسان يصلي العشاء خلف شخص الإمام يصلي المغرب، نقول الإمام سوف يسلم من ثلاث ركعات بحكم أنه يصلي المغرب، فهذا الذي يصلي خلفه العشاء عليه أن يقوم فيأتي بركعة، كأنه مسبوق فيأتي بركعة بعد أن يسلم الإمام حتى يتم الرابعة، وهذا إن شاء الله تعالى لا إشكال فيه. طيب، قد يكون هناك إشكال لو كان العكس، لو كان الإمام يصلي العشاء، لو كان الإمام يصلي العشاء وهذا الشخص المأموم يصلي المغرب، وهذا المأموم يصلي المغرب، فالآن لاحظوا أن الإمام سوف يصلي 4 ركعات وهذا المأموم سوف يصلي 3 ركعات. الأظهر والله تعالى نقول إذا كان هذا المأموم يعلم أن هذا سوف يصلي 4 ركعات فإن الأفضل والله تعالى أعلم أن يتأخر عنه بركعة، أن يتأخر عنه بركعة بحيث أنه يتابع في 3 ركعات الباقية من صلاته. أو كذلك لو صلى معه من بدء الصلاة فلا إشكال إن شاء الله تعالى، فإذا قضى الإمام الركعة الثالثة، الإمام طبعا يصلي العشاء سوف يقوم إلى 4، نقول لهذا المأموم اجلس أنت للتشهد وتشهد وصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سلم، ثم سلم. انفتل عن الإمام وصلى لوحده، لاحظتم؟ إذا نقول أنت عندك أحد خيارين لهذا المأموم، إما أنك تتأخر ركعة فتصلي مع الإمام 3 ركعات الباقية، وإما أن تصلي مع الإمام من أول صلاته، وهذا يسأل عنه ربما بعض الناس يقول أنا صليت مع الإمام ما أدري أنه كان يصلي العشاء فأتيت وصليت معه المغرب، فوجئت أنه قام إلى 4، كنت أظن يصلي المغرب فطلع يصلي العشاء، فوجئت أنه قام إلى 4، ماذا أفعل؟ نقول إذا قمت أنت من السجدة، من السجدتين في الركعة الثالثة اجلس لا تقوم معه إلى 4، ما يجوز الإنسان أن يقوم إلى 4 في صلاة المغرب، فتجلس وتتشهد وتسلم. ونقول إن حديث معاذ فيه دلالة على هذا الأمر، لأن ذلك الشخص انفتل لحاجة، هنا الآن انفتل هذا لحاجة بل لأمر واجب، وهو أنه لا يجوز له أن يقوم إلى 4 في صلاة المغرب، فلذلك نقول له يجوز لك أن تنفتل وتصلي وتنفرد عن الإمام وتصلي وتسلم لوحدك. لاحظتم أيها الأخوة؟ لماذا؟ لأنه لا يجوز له أن يقوم، لا يجوز له أن يقوم إلى 4. هنا مسألة كذلك نود الحديث عنها، وهي إذا صلى شخص مسافر خلف شخص مقيم، مثلا ربما الإنسان يسافر فيصلي في بعض محطات الطرق فيجد إماما يصلي العشاء فدخل معه، كان يظن سوف يقصر الصلاة ولكن أتمها، بعض الناس هداهم الله ربما انفتل من الصلاة، صلى معه 2 ركعات وانفتل، هذا لا يجوز والله تعالى أعلم، لأنه خالف الإمام لأجل أمر مستحب وغير واجب، لاحظتم؟ أما الشخص الذي انفتل لأجل أنه يصلي المغرب نقول هذا خالف الإمام لأجل أمر واجب يحرم عليه أن يقوم إلى 4 في المغرب، لكن هذا الشخص نقول يسن في حقك القصر ولكن لا يحرم عليك أنك تقوم إلى 4، فالآن أنت لما أتم الإمام الصلاة، صلاة العشاء، أنت صار عندك حالين، إما أن تأتي بالأمر الواجب وهو متابعة الإمام، متابعة الإمام فتصلي 4 ركعات، وإما أن تقوم بأمر مستحب وهو القصر في الصلاة وتخالف الإمام، نقول لا، لازم أن تأتي بالواجب، يجب عليك أنك تتم الصلاة ولا تنفتل عن الإمام لأجل القصر في الصلاة. إذن هذا الآن التفريق بين هذه الأحوال، لذلك نقول خلاصة هذه الأحوال، نقول إن الأصل وجوب متابعة الإمام، وهذه المتابعة متابعة في الأعمال الظاهرة ولا يضر اختلاف النيات، فيجوز اختلاف النيات في الفروض المغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر، لا مانع من اختلاف النيات، ولا مانع من اختلاف النيات من حيث الفرض والنفل، ولا مانع من اختلاف النيات من حيث القصر والتمام، لا إشكال في هذا كله إن شاء الله تعالى، إلا أننا نقول إذا كان اختلاف النيات هذا يؤدي بشخص مثلا يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء فهذا يحتاج أن ينفتل، فلا مانع أن ينفتل من الصلاة لأجل أنه يحرم عليه القيام إلى 4، ولكن لا يجوز له أن ينفتل من الصلاة ويصلي وحده لأجل أن يأتي بسنة القصر في السفر، بل يجب عليه أن يأتم بالإمام، يجب عليه أن يأتم بالإمام ولا يخالفه في الأعمال الظاهرة. طيب لو جاءنا هذا المسافر وقال أنا أدركت 2 ركعات من الصلاة أو أدركت 2 ركعة من الصلاة، نقول لا مانع إذا أدركت 2 ركعة مع الإمام فسلم معه، لأنك لم تخالف الآن الإمام وإنما أتيت ما يوفق له فسلم معه. طيب قال أدركت 2 ركعة، نقول إذا أدركت 2 ركعة فقم فاقضي 1 ركعة ثم سلم. الآن لاحظوا أنه أتى بالسنة على وجه لا يخالف فيه الإمام في الأعمال الظاهرة، هنا لا مانع. لكن إذا كان تحصيله لسنة القصر في السفر يؤدي به إلى أن يخالف الإمام في الأعمال الظاهرة، نقول لا، لا تأتي بهذه السنة وتخالف الإمام، بل الواجب عليك متابعة الإمام. طيب، إذا كان متابعة الإمام تؤدي إلى أنه يخالف هيئة الصلاة الواجبة، مثلا يصلي المغرب أربعا، نقول لا، يجب أنك تنفتل في الصلاة فتصلي المغرب، فتصلي المغرب ثلاثا كما هو كما هي صفة صلاة المغرب. إذن هذا هو التفصيل فيما يتعلق باهتمام باختلاف النيات بين الإمام والمأموم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الخير، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.